الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون الذكر ويقولون الحق ويتبعون أحسنه أن يرينا الحق حقا وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اتباع الحق واجتناب الباطل. الليلة هي لا ساعة من خير ساعة من خير رواية كبيرة وساعة من الشر رواية خطيرة. نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. القرآن الكريم كم من سورة؟ سور القرآن كم؟ 114 فيها سور كثيرة وجازي عن والدينا اللي نين يدم كل حد منا يسبقوه في سورة سبح في حزب سبح لأنه فيه سور كثيرة لعل يعود ما صاب يقرأ القرآن كامل يعود بعد إلى غدش عن لوحه يلعقوا إلى لصقت فيه من السور الكسيرة. وهذا من توفيق الله لآبائنا وأجدادنا ومعلمينا والحمد لله وجزاهم الله عنا خيرا خلق السور الكسيرة. لو أنهم عادوا يقرون يبدؤون بالسورة الأولى من مصحف بعد الفاتحة سورة البقرة 5 أحزاب تقريبا يوحلون أفروسنا ويعود الواحد لا ترك لوحه طرحه له قاع ما امتبت سورة ما تصلي به. وهذا من حسن الترتيب وكمال التوفيق انهم حتى تقريته تقري اهلهم وثقفي فاهمي ولك ساعة ما في المدارس الا المحاضر. ومع ذلك اساتذتنا ومشايخنا موفقين في الطريقة التربوية التي يقدمون بها المواد العلمية الشرعية. قصدي بدنا نقول شو ترى تخرصوا هو حزب سبح في صور كثيرة في صور بقيت اقراها ما تنفس كي مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما تقرا صورة قل اعوذ برب الناس تقرا تبت يدا ابي لهب انا اعطيناك الكوثر فصل الى ربك وانحر ان شانئك هو الابتر. يعني ترى تخرصوا في الصور فيها شيء طويل وفيها شيء قصير، يا غالي ترى تخرصوا في معناها ذهي لكم ما في صورة ما هو مكتوب لها عنوان، يا غالي هي مثل تنفر فرد هي معطية ياسر من المعاني يهلي هو كلام الله تعالى. تقع مرة تجمع على كتاب 1001 من العلماء المتباحرين تحور في ذا المعنى الحمد العالي وذا عندهم الأفكار وري تسمع دكتور يلقي محاضرة تقول يا منادم بليغ وفصيح ويا منادم عميق وتمهر قاع منه. فكيف إذا تأملت في كلام ربك كل كمال وجمال وبلاغة وفصاحة، عرف ان كلام الخالق فوق ذلك. يا غالي المشكلة اللي في القلوب وإدراكها ويعقل وإدراك. مثلا مرة تجبر صورة تتكلم على مخلوق من خلق الله من البهانيس، يا غالي ما جايبته كبهانيس، جايبته كمخلوق مسخر لله تعالى ويرد مولانا من اللي بأس الناس اللي مالكته. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا المخلوق الكبير خلقته مسمى عليه صورة في المصحف، يا غير ما مديور كبره، مديور على نقط واحدين انقروا بهم كبره وتسخير الله تعالى له، جاءوا لا يستخدموه لهدم الكعبة دمرهم مولانا ودمر اللي معاه. مرة هي لك صورة مسمية على قبيلة من العرب، صورة قريش لإله قريش إلهيهم، هي لك صورة أخرى مسمية على الآخرين تحرك للدنيا وتتبع رص إذا زلزلت الأرض زلزالها. مرة هي لك صورة مسمية على القارعة ما القارعة على آخر وتجليات. مرة هي لك صورة تتكلم على العسكريين عند مرين يدفعوا للخيل والسد الغبقة وكلهم مسلح ويطيحوا للكفار في الليل لو كرقود بهم اللي راقدين رقاد الصبيحة ولا يقوموا الليل وجايينهم صنادرة الصحابة اللي ما يرقدوا آخر الليل ولا يرقدوا الصبيحة وله الغبرة مسدية والعاديات ضبحا الخير اللي الوحدة منهم تمحنا حراكمها فارس ولا يخبط مرض صير العمر العاديات ضبحا في الموريات قدحا يعني توطل فرص على حزرة تسدي منها الغبرة وعود كان تمشي من النار وعاد ذاك وصلهم مولانا انهم ما هم جباني كلهم عسكري ولا يخرص اللورة. يقول المغيرات سبحان في أثر المغيرات طايحين عليهم سبحان أثرنا به ناقعا والعسكري تم دافع ان يدخل بينات الأعداء فوسطنا به جمعا لهم هاي الخطة متعدلة يا غير وراها إن الإنسان لربه لكنود هما هذا لنا بجسارتهم على العدو وصلابتهم مولانا وفهم خلطة أخرى عكساك تأمر إلى إياك صورة كرامة تتكلم عليه تتكلم عليه موج ثاني هما لك خارجين صور من التالبة تتكلم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم شين هي والضحى الضحى راح تتكلم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ود مولانا يحلف يهو ما كره النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما تعطل لأن واحدين من المشركين يعني يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عنه الوحي وعطش جبريل ما جاء قالوا معناها أن الله تعالى قال يا محمد معناها كره ولا أرضى عنه وتوقف عنه قال الوحي وقامت الشائعات بتشويه النبي صلى الله عليه وسلم يجي القرآن يحلف الله تعالى يحلف يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا مسائل فلا ما بحمد ربك الحديث ليالك الصورة المتوليتها تتكلم الله عن مثل ما لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. واحد منكم يتقدى ومار ويتعشى ويا غير ما هم فاهمين وفيكم واحد صوراتهم طايبين يا غير ما هم فاهمين وفيكم اللي قرأ هذه الصور سابق قاع نخلقها ويخلق واحد آخر يا غير مشكلتنا نقرأ القرآن ونتفلوه على كرعينا وعلى يا الله بين نصر طوكان ويدخلنا زوج صورة أخرى اللي تتكلم عليه الله الشريف وحد كبير قيمته اللي يعود مع عرض الدين ويلا تنقد عليه لنا ونقول الخيمة الكبيرة لين ما يعود دايرها بطاعة مولانا يعود بلاء عليه وشط. هذا هو الخيمة الكبيرة دور تبحره هو من هو أبو لهب رواركم بعد خيمة كبيرة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جايه بكبر الخيمة عند من عارض الدين قفر مولانا عليه الصورة من النار الحمراء ودار معاه مولاد خيمة لأنها أسرة معارضة للدين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب جات عليهم النار. فهم سورة أخرى ما تتكلم عليها فهم سورة أخرى تتكلم على القرآن وجاءوا الصورتين متكلمين عليهم الشيء فرات وهي لليلة ناهنا وكل الوقت بأحدة منه موضوع درسنا الليلة واحدة من السورة وهذا الأخر كنت نقول مقدمة بين يدي الدرس معناها بداية إياك نهيئكم بها كاكم تفهموا المراد من عين وإحنا صادين عليه. سورة الأولى اقرأ باسم ربك اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم شفت اقرأ اقرأ حرنا لقاع نقرأ نقرأ وشم هي تاربتها إنا أنزلناه في ليلة القدر معناها أن اقرأ ذيك الأول ما تسبق فيها اقرأ المصحف اقرأ كلام مولانا سبقوا لكلام الناس سبق في راسك القرآن كانت عود فيه بركة في القلب وفي اللسان وفي الذوق عاد وأباتنا وأماتنا يسبقوا شاشرتهم في المصحف إياك ما حد قدحهم صافي ورقهم ما في شيء سبقوا فيهم كلام الله سابق كلام المخالق كان تنزل فيهم البركة وكانهم ينفعهم للمزار جاي ولذلك الناس راك اللي أولادها بجتهم الله في المدرسة تعرفوا ياك اللي خلق له واحد ينيت له لا يتوجه الى الخير له ولك هو عاد صعب بينما كانوا اباتنا واماتنا اول شيء يسبقوه فرقات هو يسبقوا فيه اقرا اقرا انزلناه في ليله القدر قريه المصحف قريه القران لصق فيه من الكتاب كان يبدا بالبركه ويوفق الله في بقيه عمره. وهذا هو اليوم ما تركه كثير من ابناء المسلمين وعادوا عاقين لاباتهم واماتهم بهالي مخالفين المنهج الرباني اللي كانوا عليه أباط. طيب اقرأ هذا الموضوع قد تكلمت عليه في دروس سابقة قديمة الحمد لله ولا خاتل فقط تشير على نقاط قد تقلتهم فيه ولا يعقوا إن شاء الله في درس آخر ناهين جوار راشل فم تلفل في السورة عايد مدير الخزو كم في أمة محمد تطلمها من أكبر مديرين الخزو فيه واحد قال وابو شهلي والغريب عاد قال وابو شهلي هو اللي جهل كامل هو ابوه لا يتعود جاهل وانت عدى لك كتاب الخلاج ما عرفت ابوك منه نقول لهم هذا ولا ابو شهلي لانه هو جاهل وهذا ابوه ايكم يرضى بالنعود ابوه ابو شهلي حد يعرف الشريعة ما يقدر يلصق ابو شهلي وحد جاهلها إلا أولا الصقف أبو جهلين قالوا بكل جهل وهذا أبو جهل. وبالتالي هذا لقب مناسب لهذا الكناية تصلح لك اقرأ ما كل فاطرين للسورة كرر كلام مولانا أن يتكرر معناها الكلمة الثانية ما هي معناها ما هو الأول والكلمة الثالثة ما هي الأولى لأن كلام الله ما يعود فيه شيء ينزرق كل كلمة منه جات وراء الإخرى فيها معنى ما وجد سبب. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ ما فقدت لك اقرأ مرتين معناها اللي قرأ ما يمتل منه ومعناها انك بس طيبت الرواية ترسخ فيه ايوه جات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق خلق خلق ما فطنت الخلق مرتين اقرأ اقرأ خلق خلق اقرأ وربك الذي علم بالقلم علمك، علم بالقلم علمك. هذا عندي انه قاسي عليكم شوي. ايه خارجين وحدين ما قط رقن وما قط جاهم بشير ولا نذير دي دور يا رب أطروس. هذا قاعد اللي تقول انه شو الانجليزية والله شو ما هو الانجليزية الا العربية المتفاصلة وكلام الخالق سبحانه وكل كلمة منه نجي معاها واحد اخرى لا تفهمش ما هو بالاخرى السابق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ جاءت اقرأ اقرأ مرتين يريد شاء تعلمه قال علمه بالقلم علمه قال خلق خلق الإنسان من علق خلق خلق علم علم اقرأ اقرأ فدل هذا على تفاوت بين الكلمات انهم كلهم تأدي معنى ما تأدي اقرأ. علم بالقلم لعله واحدين يقولوا علم الله بالقلم وحد كامل هم يتعلم يكتب قال لموه علم بالقلم علم جاء بعلم بالقلم وجاء بعلم ما معها القلم يكي بيّن أن طريقة التعلم مفتوحة وأنها لا ترتبط بالقلب. خارج اللي يتعلم ما هو نقلوم قال به اللي نفس درما علم علمه الله القرآن وعلمه الدين بلا القلم قال علم بالقلم نفس درما ما تعني به اللي هو علمه الله بلا قلم ما اكتب كتبه والله يا مانفه ما كنت شفته يقرأ يقرأ قبل فمنها القرآن تلب الهشي أرأيت الذي ينهي عبدني أصلي وذاك درس آخر ما هو الليل أنا قيس بكم الليلة إنا أنزلناه سورة القدر. أنتوا معايا فاهمين الليلة سورة القدر الليلة سورة القدر سورة القدر إنا أنزلناه ومولانا يتكلم عن نفسه بضمير العوام ما يقول إني أنزلت القرآن يقول إنا أنا الملك المتعالي الكبير الجبار أنا هو اللي نزل الكتاب حزمكم دار رواه ويل وحد دار اللي قدامهم شعليه ما يجبر إلا الخير. إنا كلمة أنزلناه الدل على القرآن جاي من فوق ما هو من أهل الأرض ولا هو كلام الناس قال إنا أنزلناه أنا هو المنزل أنزلناه كأن سوّلنا مولانا عرفنا أنك أنت هو المنزل وأن القرآن جاي من فوق يا غير نزلت وأنت قال إن في ليلة الليلة شماسي ليلة منقورة ليلة القدر عليها ليلة عظيمة المنزلة من ثم زادها تعظيم قال وما أدريك ما ليلة القدر بارك الله ثم كين الله يقول إن أنتم تعرفوا القدر هذا ليلة القدر معناه قيمة الجني وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر وسماها ثلاث مرات أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر لمن قدري قدري هذا يمنى بين السماء والأرض ما نعرف كيف فهمتوا تكرار الله جل وعلا لهذه الليلة وتسميتها بالقدر معناها أن قدرها ما يجد يقدر وما أدريك ما ليلة القدر أيوة أعجابها كي الشعر لأن العرب نازلون لهم القرآن بلسان ولين يجيهم بعبارات معينة يبقى الواحد يبطراس ويزنزن به بلاغة القرآن وزي النظم ترتيبه أعجابها كامل الله الرأي زناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تبارك الله إذا نقع ما هو داخلكم فماكم فاطرين للرأي اللي بالتالي مع هذه السورة ماتوا فمن فاصل ما دار الرأي هذا عند العرب الفصحاء يملأ قلوبهم غير احنا اياك نعود عربيتنا قاع صالحة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ما كن فاطرين قال إنا أنزلناه هو شنو هو حرف واحد من القرآن مرة يعود فيه طول من معنى لا حرف قط قلت في درس ماضي أظن أن العلماء يرفضون حتى في الحرف ما يعود فيه معنى، وتجي آية أخرى لا يتفسر لك ذاك الحرف. كيفاش عدو الصلامي أرعاوني من نفتر وتعود أنتم لما تخلكم عود الله تعبوا تو شفت وار قال القرآن هذا في سورة أخرى قال شهر رمضان شهر ما لكم الشهر بعد تعرفوه 29 يوم الله 30 إلى عتام قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أهو أنزلناه شفتوا هذا الهي فمن شهد منكم الشهر فليصمه قالوا له خل مولانا ذيك هو فليصمه يعود عاد واجب علينا الصوم الليل ما نصوم النهار واحد يعود مقفول رمضان ليله ونهاره دائما في الصيام ويعود الليل ما يجب يفطر فيه قالوا شره الدليل قالوا لأن مولانا قفل الشهر قال شهر رمضان وقال من شهد منكم الشهر فليصمه هو كم بليله ونهاره ذيك هو معناها 29 يوم الله ثلاثين شهر كامل بليله ونهاره الصيام قالوا شره الدليل على ان الهاي رجع له قالوا تلبروا القرآن ورياك وحل لكم ليلته وحل ليلته النهار تم حرام وفقفلتوا ما وغنزرت يا غير الليل راه مفتاح من جده وعدتوا تقدوا تأكلوا تشربوا في الليل وحل لكم ليلته معناها ان كانت حرام عليكم لاندراجها في الضمير يا غير عاد القرآن وليفتح هذا الكب بكط لكم قال بالنسبة لليل راني محلل لكم في الفطر والنهار راه باقن على أصل التحريم قالوا حل لكم ليلة وحل الدل على أنه كان حرام وليلة الدل على المستثني الليل نهار راه باقي هل فهمتم هذا الكلام؟ معناها أنه هو حرف واحد من مصحف لا تنخو عليه وتقمل عينيه ما من حرف في كتاب الله إلا له مدلولات وإشارات وإيماءات إنا أنزلناه عرفت أنه هو رجعنا أنزلناه اللي هو إيه اللي هو المصحف من درى لي هو يكان راشعة قاع البداية المصحف كيف ألف لام ميم ذلك الكتاب ذاك الكتاب شنو أنزلناه في ليلة القدر تخيط لك راس المصحف مع قو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكذا وكذا أنزلناه كأن سونا يا مولانا للكتاب اللي لا ريب فيه أنت جاء قالنا أنزلناه في ليلة القدر ذاك الكتاب اللي سون عنه جاك في رأس الأحزاب رائه لا مكلم عليه ومبين ورف الزمني اللي نزل فيه مرة يتكلم لك ويجيب لك من عند الإفلامي ويتم يتابع المصحف وقصص الأنبياء والمثال كم يعني نعود مثال قدامك إلا حزب واحد والشمل الأخر عقاب حزب عم واحد يقراها طفيل صغير عم يتفاهم عين بين العظم يقرأ شو ذاهب ما وصبه يعود عقاب عم يقول لك إنه هذا الكتاب وذل فيه كامل إنه لقول فصل وما هو بالهزم هذا الكتاب ما فيه شيء ما هو مفصل وكامل ولا فيه شوقة أنا أركاكم فهمت إنه اللي هو ذا الكتاب وما فيه وأنزلناه اللي هو ذا القرآن وهو بدأ لك السورة الأولى قاع في المصحف حسب ترتيب المصحف الإلهام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنت نزلت وأنزلناه في ليلة القدر ما فهمت أيوة طيب إنا أنزلناه فيه إحنا موريتانيين سألنا الله أن يوفقنا ويوفق قاع المسلمين كاملين عنكم واحد منكم لا يقولوا آمين هذا قاس ما انه ملعون يا الله اذا سمع الدعاء هو يدعو دائما يطلب مولاه اذا سمع الدعاء يقول امين بقى كانوا يطلع فيها ولذلك العذور كل إمام يصلي ويقرأ وإحنا لا ساكتين إنين بعد يلحق الدعاء نقولها من بعد نحضر في آمين الله نقول في الدعاء لعل مدة تبقى قاع ما هي قاع فيه. أنا متعجب زين إحنا موريتاني عندنا توفيق غريب تعرفوا بس في رمضان نلود المادة تقرأ التراويح صلي التراويح وانتموا ماشيين ماشيين ليلة 27 يحصروا واحدين مقطوا جاوا المسي ويجوا واحدين في ايديهم قدحان ومغارش يتفل ليهم شاب قدفوا لما لك ما تعود كنت حاضر موريتاني يحضروا اللي فتفوا واللي تمطر وشي يحرك ما حد القرآن ما فيه تفلة ولا سبها ليلة ماني صايم ليلة ما كذا ليلة بعدني ما أفطرت ليلة أعلامي يوجعوني يعني نعود ليلة 27 هو شايع جن عشان يتفل لي هو شلاه يتفل لك أنا ذا الفت قريت ليش يتفلته لعبت الدورني يتفل لك الليلة أنت اللي أمنه للليلة تسابقنا ما كنت هو شلاه يتفل لك قاع نتفل لك عقاب طاجين قبيل نتفل لك وكلة البارح ثاني دور نتفل أنا ما فهمت احنا موريتاني عدسي بالهندسة تعبان يا غار قاعدة ما هو القصد القصد علمهم يعدلوا 27 يقولوا يختموا فيها القرآن وسبحان الله يبدونهم فاهمين رواية غريبة ما قط رأيت حد يتكلم عنه وهو ان فقهاءنا علمان فيهم واحدين فاهمين المصحف تمونين قال لهم القرآن حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه اللي هو القرآن في ليلة مباركة إن القرآن منزل في ليلة مباركة وإحنا بعد موريتاني ليك مباركة درنا فيدها المباركة أدنا خمس واروقيهم جندوه وليت سولهم ناس يقول لك ينصعوها الأخرى هي ما هي مباركة هي مباركة ولا شيء الأخرز احنا خلقنا متاهة وقعنا في متاهة قال لك ليش الحارقين هذه المباركة انت معدلها المباركة اللي هون هي في ليلة مباركة ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم قال مولانا جل وعلا أن ليلة القدر إن هذاك الله يخلق في العام كامل إن أعطى الملائكة المدبرات أمره تعرفوا الوساو علمانا عادوا قاطعوا ليلة القدر يقرأوا فيها القرآن لأن ليلة القدر نزل فيها القرآن ولكن هم اللي تنزل فيها الأقدار الأشياء اللي تخلق في العام عادوا يختاروا يتلقاوا للقضاء والقدر بالمصحف يكان يرد عنهم شر القضاء والقدر والله كلام غريب وفكرة غريبة عادوا يلوذوا ليلة القدر ويخدموا فيها القرآن لعد وحده ليدفعوا شر القضاء بالكتاب اللي منزل فيه تو معايا ولان الملي ما يقول لهم ان ليله القدر اللي نزل فيها القران عادوا يبداون من بدايه الشهر ويختمون ليلتها اياك بما انهم ما يقدروا يبدؤوا من ذيك الليله عادوا يختمون في ليله النزول ويردون مر القضاء بما نزل في ليله القدر ما نعرف كانكم اللي فهمتوا معناها نوع من الفكرة غريب وهذا واحدين منكم يدور الطفول ما هو فاهم لك ما هو فاهم ذا المقصد الكبير العظيم الذي يتوقعه سلفنا الصالح موريتاني ذاكر ذاكر علماءه وفقهاءه وصلاحاه واحد العاد اكتبه ما هم ياسرين يغير من بركة الطاعة الهمه الله الكثير من العلم ما هو قاعد بقرائي ما نعرف كيف فهمتوا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها إذا ليلة القدر شغلك فيها من النزول خلقوا فيها نزولين واحد القرآن نزل فيه واحد يقضوا فيها ملائكة ما كانوا يجوا ويجوا ذلك الليل أنزلناه وتنزل يحرك ملائكة الرحمن ومعاهم سيدهم كبيرهم شيخ الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ما يخليهم مولانا الملائكة وحدهم، وإنما يش معاهم سيدهم، معناها الكبار، معناها هما كاملين ومعاهم كبير الملائكة أفضل الملائكة جبريل. ولذلك يأمن مولانا عليه بلغ شريعة للرسل، يقول الله تعالى لجبريل قول للنبي فلان كذا كذا، يمشي بلغه هذه الليلة يجوا فيها الملائكة ويتقدمهم جبريل، سجدوا الملائكة. وسماه مولانا باسم غريب الروح، الروح الروح، هذا الملك قال له الروح، نزل به الروح الأمين على قلبي، تنزل الملائكة والروح. هذه السورة يعني انت لا تخلط مع سورة البقرة تطلع عنا رواية غريبة. تو معايا أن القرآن يطلق ويريد الخصوص، ويخص ويريد العموم، هذه يفهمون لا العلماء. مرة يعبر لك بعبارة أنها كبيرة لا يفدى الناس كاملة، هو ما عينه على الناس كاملة، عينه على واحدين. ومرة يقول لك كلمة تدل على رجال شيء واحد وهو عينه على الجميع. تبارك الله. كيف هذا؟ هذا قرايه. الله لا تبارك. انتم اياك اللي فتت على الشيء تسابق تجوهم. ايه. على واحدين مكون ما يتعشى وما يدخلكم. مع اللي عشموا اللي نيني متان حتى يغفر رجال. ما تقاعد يخلون مالي هوش. مشكلة أكبر. شوفوا الشريعة. مرة تجيب عبارة واخذت أنها عينها على كم وهي عينها اللي على الشماء وكم، ومرة تعبر بعبارة أنه ولا قال والله نوعية معينة وهي عينها على الجميع العكس. كيف هذا؟ شوفوا قال إن في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وحجرنا أن رمضان كامل فيه القرآن، قبل صحح أن قال إن عنكم ما عين على رمضان كان ليك شهر رمضان عيني على ليلة، ليلة واحدة منهم. قال إنا أنزلناه في ليلة، ها هي ليلة ما هو الشهر كامل، ها ما عيني على الشهر كامل، أنا عيني على ليلة غير من شهر رمضان. فعبر في سورة البقرة بالشهر، وعبر في هذه السورة بالليلة، ياك بين على أنه لفظ ظاهره العموم يا غالي وراد به الخصوص. ما ندري هل فهمتم؟ شفتوا ملي مرة يعود العبارة ظاهرتها عامة يا غيري، مرة قلنا من هرقاج ياك فطن بأنه ما عينه على العموم. كي تنزل الملائكة والروح، هو جبريل هما هم الملائكة، يلين قال الملائكة وجبريل ادخل يا غير طار به واحد وقال والروح، إياك يبين أنه هو من فضليته ما يلا يخلف عموم الناس. مثلا على سبيل المثال يقول العلماء أنك نجزي المدارك الجماعة وفيها عالم وفيها حد شيبان وفيها واحدين أصغر من ذلك، يالتك تبدأ بالعالم وتسلم عليه هو الأول، ومن ثم سلم على الشيبان، من ثم قيس الناس أصغر. إياكاش انك اذا قلت السلام عليكم لا يقولون الكامري وعليكم السلام يا غير نيتر له يتفصل، يا الله ما تخلي الخاص في العام، اتعالى وبين فضل العالم وسلم عليه خصوصا، وسلم على الشيباني لسنه وقيس الاخرين، اياك تعود تنزل الملائكة والروح فقد عممت وخصصت، بينت الفضل لأهل الفضل، ما تخلي لا يدخل في العموم. والله ما فهمتوه. كيف إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما ركشت النبيين ما بقى من محاد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، ما النبيين من بعده ما بقى من هرقا، ذاك ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضله. تنزل الملائكة والروح، والله ما فهمت ذا الكلام، معناها أنه رب عبارة ظاهرها الشمول والعموم يا غير داخل التخصيص لقرينة أخرى. هذا نفهم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير. شوفوا القرآن فيش محذوف، القرآن ما في الشيء، وبعض المسائل الشرع عليها ولا يقول يا غير تفهم. لك ما نعرف وشم مرة حد نبي العلماء فاطينين يشعرنا منه تارك ولله المذهل والأعلى نعود من التلفان حد حذاك قال التلفون صر وانت ما تعرف ذا المتلفان ولا ذا المتلفان بيشنه. لكن الله يقول يا أخي المتصل ما لك لا يتسمع يا غير الصبر أني تسمع الجواب. يريد يقول له لباس الحمد لله وبخير وكذا، هذا السؤال عن الخيام. يريد يقول له ما كذا، يقول له والله والله ما أفتر بي على السبب هذا هذه التجارة. فمن خلال إجابة المتصل عليه لا يتعرف أنت ذا المتصل هو ذا اللي كذب بيشنه. ومعايا والله ما فهمته. هذا مثال تشنه مثال القرآن يقول يسألونك ماذا ينفقون والله ويسألونك عن الجبال. يسألونك عن الجبال إذا اللي صوروا عنه في الكدية شم إذن قال فقل ينصفها ربي نصفا. عرفنا النهار مصور الكدية كان لا يتنفم ويكانها قبتها لا يتبقى صامدة أمام الزلزال الآخرة. إذن قال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا حريث المراد من السؤال. ما فهمنا والله ما فهمنا معناها من خلال الإجابة تعرف أنت يا المستول عنه شنو. لا تستوفي تبارك الله. مرة يجيب لك شي محذوف ما تعرف قال وفهم شي قاع ما عنده جواب عليه خارج إشارات وإيماءات قرآنية ما نعرف. عندما يقول القرآن عن سليمان عليه السلام سخرنا له الريح تدري بأمره ويقوله موقع آخر إن غدوها شهر إنها أور نهار لرياح تقطع مسافة الشهر وآخر نهار تقطع مسافة الشهر آخر. هون ينطرح سؤال مسافة الشهر بالنسبة ليش للطائرات النفاذة طائرات الهليكوبتر أسرع طائرة في الكون الخيل البقر البل شنو غدوها شهر ليش لك يا جواب. الله يستور عن المفسر يقول لك ما راح بلوحي الله غدوها شهر ورواحها شهر لكن هذا الشهر مقدر بس بأي نوع من الشيء. عندما يقول القرآن وحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق حضر ثم الله يبص يخرص الليلية إلا مولانا قال له مشى الموسى عليه السلام ولا تخاطب معه وقال له اخبط البحر بدبوسك. قال مولانا من ولاني قال نضرب بعصاك البحر تلا من فنفلق البحر قاع الشد. قالوا فمشي محلوف وهو الموسى قال نضرب بعصاك البحر فضرب البحر فنفلق يا غير من شدة التنبيه على الموسى ما يتردد إلا اللي قالوا مولانا عدلوا فكأن موسى لم يتردد وبالتالي جعل الله البحر انفلق قاع لسرعة الانتهاء وسرعة النتيجة. هذا نفهم والله ما نفهم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعناها أنه ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر أشبه من ألف شهر. قال العلماء فمشي محذوف فمشي ينفهم من قال. قالوا شنو قالوا خير من ألف شهر ما فيه ليلة القدر كي مثلا ينادر فبراير ومارس هذا يبس ما فيهم ليلة القدر ولا يوم القدر هذا الشهرة الفضل اللي مبرتين ما فيهم خمسة ولا هم الشهر القمريين دار مدار فيهم من العدد وني العود الشهر يبس لقاء دائما خير من ليلة القدر قام أبشن بهذه خير من ألف شهر لا ليلة القدر فيها. أما ني العود كل شهر في ليلة القدر العدد قام ماذا قدو ما نعرف كاكم إذا فهمتوا ثم ترقلوا والله ما ترقلوا والله تعرفوا لا شهرته والشهر مات وإن مات موت انت معاه. شارمات له يتمطى قدور الخلاص. انت وارك موتي الشهر هو اللي ترزق انت فيه وقته حي انت ما تحيا ولين يموت تبدا انت تدغلق حتى هو متعافسي. حياتك موت وموتك حياة هذه هندسة خاصة لك خير من الف شهر قال والف شهر لا ليلة قدر فيه. أما مجرد عود فيها ليلة القدر ما بقيت عود الله ألف شهر توم عين ليلة القدر خير من ألف شهر. أيوة فم جاء هندسة أخرى غريبة. شوف أنا ماني جايكم إياك مفسر يا المفسرين ما يوفق يا غير نختار أنت من سقط لكم فيتامين بي وسي كان يدخلكم شيء لأن التدبر في المعاني والتطلع إلى النكث واللطائف قدر الإمكان هذا هو جوهر المسائل. أما اللفظ واضح قلت تعرفون أي رجال قال وانزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا هذا يدل على أن هذا الكون ما في شيء عظيم في ذاته وإنما عظمة الأشياء بما فيها. إن الزمان والمكان والبلاد والبقاع والأشياء لا خير فيها لذاتها وإنما تعتبر خيريتها حسب ما يودع فيها من حكم وأسرار. هذا كيفاش هي ليلة القدر السابق ينزل فيها القرآن كانت موجودة بهذه ليلة 27 كانت موجودة في الشارع شطرانها اللي طرانها باترية اما لا تهيه ما طرانهش يا غارنين دارت فيها الباتريه الجديده وندرت فيها الطاقه الكهربائيه والمعنى الالهي لما نزل فيها القران القران وعظمت وقبل القران كانت جفتها هي ليله وتو عندي لكم امام فهمتوا ايوه الحمد لله. هو انا عندي ما راه فاصل بها كان حد دخلوش ينين يحرك معناها انه مفتح ونيني تم لا يابس لا بط راس وانت يابس ما يجي بط الراس هذا من هات الوتر الوتر تحوز عليه ياسم من مفاتح وانت ما تعرف مفتاح تم لا تبرمه في هذا وهذا يابس تم هي اللافم عنده ريت استهدى على مفتاح الداني يتحرك وتبقى تريت علم عليها تخليها الكهر. كذلك الإنسان ان تدخل الفكرة يحرك وما حتى ما حتى خلت تم لا يابس تبقى معي والله ما نفهم تبقى شفتوا احنا ورح عندنا عقلية خامرة يا غير معلوم معناها هاك شهر اللي علينا الشنقاب احنا موريتاني البياض عندنا ما يوفى اعطيناها ثلاثة اشهر البياض لو ما كافي ذا من البياض البياض الوسطاني ما كافي ذا البياض التل شو من البياض يتحس يا غالي يا قام أول قيس القيس على أنه يعقب يهل عليكم الشهر وهذا الشهر ذاك اللي ينقال له رمضان وهذا اللي ينقال له الفطر الأول وهذا كذا هو عبارة عن يقول راجل واحد هو لا مخلوق خلق مولانا يطلع ويغرب وهو مخلوق واحد يا غالي ويلبس الدراع يعطي أعطاله قيمة على حسب الباترية اللي ندرته عند من يطلع عليك شهر قالك هذا الشهر شنو يقول له رمضان شطران من ركانه كبير عن خلقته مازال وطريقه اللي ينزل فيها مازال وحالته كامله هي اللي طراله الا انه دارت فيه باتريه فحظه ما بسبب ذلك ونين تنقل عنه يعود شمر فك وجاي معناها الشهره كامله متقاده هي عباره عن مخلوق يطلع ويغرب ولا فضل له في ذاته لكن عندما تضع الشريعة فيه معنى يطلع قيم ومن تقلع منه يصبح ما عنده قيم. كذلك ليلة القدر هي لا ليلة من الليالي لكن لما نزل فيها القرآن اشاد الله بها لأنها لما عمرت بهذا الخير صارت عندها منزلة ما يكي الليل. والله ما فهمتوه هذا تعرف الشيء يفهم منه يفهم منه احنا مولي لكي الهلال كاملين شمر الشهر ولا فينا معنى ينعود فينا الإيمان والعمل الصالح عاد ينقال ذاك ولي وذاك نبي وذاك صالح وذاك كذا بسبب الباترية اللي ندارته وعند من يخوى إن رسالة في قصر برك حد يزرق قدام. والله ما فهمتوه. كما قدرت الليالي والأيام والشهور باعتبارات معينة كذلك الإنسان لا يفضل ولا تكون له قيمة إلا بقدر ما فيه من عمل الصالح والتقى. بالله عليكم هل فهمتم هذا المثال؟ هي لا ليلة من الليالي، لكن لما أنزل الله في هذا الكتاب وعظمها وجعل في هذا المعنى عادة ما كيفتك. كذلك الشهر ميعاد نزل في القرآن عاد مدرك الشهر. احنا موريتاني هنا ياسر من الكدة، أرض موريتاني هي سلسلة من الجبال فيها الحجار وفيها الكدة وفيها الشماية يا غارزك الحجار ابني. عند من يلقي السعودية ده هو انت ماشي تشك رأس المطابق والخيمة كبيرة وعالم هاي شو تشكهم هاي الكدة هرهم شنهم شبيناتهم هم وخارجين كده يعرفهم هو موريتاني. قالوا له هذا بها اللي جاءوا في المصحف إن الصفاء والمروة كي جيتين يغير من شعائر الله الله أكبر وجل معناها معناها هذه الأشياء هذه الأشياء قيمتها بدل الله يدير الشرع وشاب قطعود فقه جاي موريتانيا فيها من كبجة طويلة ما يوفى ومع ذلك ما يحب اطرع عليها الا راهو درس وتوه مفتر وتعب والعاد ديار وعي كان ليش بروان تقع يا غير جيش السعودية له مرة بين كديتين ومرة له طالع لكبجة طويلة شنو يا اخي الخير عايدة هذه عرفة هذا عايد جبل به اللي قطوا به ليه هو الرسول أبو الأنبياء إبراهيم وهاي له بالخوف له وارو يا ما هو ذا يعرف ايه اعدوا به المسيد ما يجيه يعني إن هو يشك يزقنا انا ذا اللي يشك هذا البيت شنهو قال يا خي هذا اول بيت موضع على الناس احرق هذا ما هو البيوت اللي تعرف نيت لو خلص له هو يجك على البيت وده هو طالع من الشعبات مع كلية وده هو هكي هرول وده هو يسرق حجرات قاجرين شمرات إن قال وبدأ هذه قيمة نين يديرها مولانا في الحصية يعود بقيمة عاد جمرة العقبة ونين يديرها في الكدية يعود عاد جبل عرفة ونين يديرها بين كديتين الصفا والمروة وهو لا مولانا لا دار القيمة في الحجار يداروا على الله ولا ما دار ومعايا والله ما فهمت الكلام. إنا أنزلناه في ليلة ذي الليلة قيمتها من الفيها قال وهذا الشيء يفهم منه قال يفهم منه على اللسان يريد نعود يحفظ القرآن عاد فيه ليلة القدر عاد كأنه ليلة القدر لأن ليلة القدر معظمة بنزول القرآن فيها وهو ذا منزل فيه المصحف يا أنتوا ما يعود كي غير والله ما فهمتوه لأنه هو سابق يعود في المصحف عادي يا غرنين دار فيه كتاب مولانا اللي تحرق تحرقوا الملائكة ما يا الله هو يعود كي الناس العاديين والله ما فهمنا حتى بعض العلماء قال إن حضرك يحفظ القرآن إلى جاء من قدامك لا تخطى لأنه فيه المصحف ومع ذلك يجيك الواحد يتنسف قلت لك انا عندي في هذه المصحف هون من دركاني قدر ندخل به الدوش من دركانك ذا الانسان اللي يحفظ القران بجد لا تتخطاه راه والك ذا الراجل فيه شيء وزاد فيه جهاز ويا الله تسول عن حكم تخطيطه هذا اللي تسول عنه في الجهاز وفي الطواقه هو موجود فيه هو وبالتالي انتبه والله ما فهمتوه انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر قالوا لماذا الحكمة فين القرآن نزل في الليل قالوا لماذا المصحف ونزل في الليل هو الحكيم الخبير يريد يقول لك حدرت كذا تأكد أنك في شيء من الحكم والأسرار والمعنى لا تحيط به العباد قالوا لأن الليل هو اللي فطنك بقيمة النهار وأن القرآن نور والنور يزيان لا مع الليل فكلما ازدادت الجاهلية والضلالة إيش القرآن فيجمعه فهو ليله وزاهر وتزيانه. وليالك يقول وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وبما أن القرآن نور عاد مناسب للليل، ولأن القرآن نازل على مدى كانت في الظلمة وهو جايها بنور المعرفة، فناسب أن يؤتى بالنور في جو الظلمة اللي تحيط بالناس في ذلك الزمن. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا إيه. وقالوا رواية قالوا ليلة القدر ينزل فيها القرآن وجو فيها الملائكة. قالوا هذا يدل على أن وقت الخير يدفع مولانا البلاء. كلما كثرت أجواء الخير دفع البلاء دفعا. ياك ما فهمتوا، هي ليلة القدر وفضلت بها اللي فيها القرآن وفضلت بها اللي ينزل فيها الملائكة يرين شفيها من خير كامل نزول القرآن وتحرك عباد مولانا. إن قال سلام هي هذه السلامة اللي نكرت بعد ذكر نزول القرآن وتنزل الملائكة يدل على البلايدة اللي فيها القرآن والبلايدة اللي فيها عباد مولانا إنها يدفع عنها البلاء ويصرف على الشر. أنا أعرف كيفكم إذا فهمت. إن من أسباب دفع البلاء كثرة ذكر الله ووجودك مع أهل الخير، ولذلك أن يتحركوا الملائكة ونزل القرآن عاد الله في الزمن السلام عاد فيه الخير وبركة وتدفع فيه الآفات. خارج واحد من الصالحين ما يوكل الحوت، الحوت اللي واحدين منكم إنين يشموه يدوسوا بهم زي ما عنده. خارج واحدين من الصالحين ما يوكل الحوت، قالوا إنهم مالك ما توكل. قال لهم ابلغني إن الحوت ما حد مولانا حافظها يزين بين عينيها التم تذكر مولانا يتم الحوت لا تذكر الله والتم إنين تطرح لها الشبكة تتعاقب عنه ولا تقد تقبلها. وإذا أراد الله إمساكها إن عود لا يسلط عليها رقاة يستهينها عن ذكر مولانا جبيها الشركة. معناه أن حد منا ما يختار جبيه الشركة يتم الله يذكر مولانا. خارج واحد من التلاميذ واسمعني في درس قلت أعلن لا إله إلا الله إنها مولاها أنها تدفع البلاء عن مخلوق وأقول لا صر عليها هو لا تلميذيته صر عليه. قام مرة لهما حكمة رمن قام يعطيك تنقروا عليه فطروا له بوليس أهروا مرة تمين أيار وحكمة من البوليس ذاك زمن هرم شد حتى الدور طوال هو ما عنده خط ولا تم عالم شيء يجوتوه لهما لهم لا ينشافهم الذكر. قال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله يكرتوكم لا تخرجا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الراجل ما راعي قاع كان سكن فيه من الدرس الذي لا إله إلا إنما حلومة صرف البلاء. قال لا إله إلا الله ما أعلم بلي يعلم به إن قوم الحكمة اللي جاتهم رد قوسها وفيها قرص وفيها قال هو فد تميت إن قال هاني مرة قال يا أخوان لا قط مرة خلقت لي روايم على إله إلا الله لا أكبرت يتكتروا لا يكردون يروتيت ما عندهم وروح أكموها وفات أخبار اذكرت لا إله إلا الله لا يقرتها وحلهم أشطرهم ولا نفكر كارك الصالح هذا قال لهم انه ما يوكل الحوت. قالوا لهم ماله؟ قال لهم بلغني ان السماء لا يسلط الله عليه صاحب الصيد الا اذا غفل عن ذكره. وانا قال لهم خايف للمخلوق اللي يكرد به الغفلة عن مولانا لعلانا الى طوشنت به نغفلانا من اللي يعدين. قال لهم خايف ولا يعدين ما نبقيش يسمعون في حد غفل عن مولانا لعل يولد لقاء عدوى بالغفلة. شوفوا ما بعد هذا من هذا. قالوا ليلة القدر خير من ألف شهر بهاش اذكر تنزل الملائكة والكر في آيتين يفرق وكل أمر حكي والكر الملائكة يتنزلوا فيه ولين اذكر يا كامل من فضلية. قال سلام هي مكتوبة فيها السلام حتى قال بعض العلماء في ليلتها ما ينفذ قضاء قدر محاري فرقا إن تتخطى ليلة القدر يا غالي الليلة طلوع الفجر. تو معي ولا ما اخ معي؟ قالوا دلها على أن أجواءه الخير من قراءة القرآن وأهل العلم وأهل العباد أنهم وجوده مكان يدفع الله به البلاء. ما نعرف كيفكم إذا نزلتوا سلام هي حتى مطلع الفجر، لأن الليل يوفى عند طلوع الفجر. واحدة من العلماء رحمه لكم قال أن الليل ما يوفى عند مطلع الفجر، قال إن الليل تماشي لطلوع الشمس، إن البين طلوع الفجر والشمس إنه الليل. قال لهم شنو دليلكم؟ قالوا دليلنا العكس، عكس المثل. قال لهم الليل غارق ما له يدخل مع غروب الشمس. قالوا لهم والله ما لها الشمس وما لها آية النهار. والله أيوة، معناها أن يبدأ النهار بطلوع الشمس كما أنه يبدأ مشيء الليل بغروبها. والله يا الليلة ما ولي يخليكم ترقدوا، قاليت ما تتفكروا هو النهار ينتهي سنتي. العلماء دقيقين ونين يفرفروا قدامك ذا الواحد فيه تكمي 20 بكات من سقاري وانت راسك الزقرة. لكن يقولوا هالكماية أنه يجري عنهم ونو واحد لين يفكر يتم لا يحرق، يعني بين حرق قلبه وما عرف قال اللي يروقش. وني يسمعهم مختلفين يصبرني عادي، وهم للي لو دور وللي يفكروا فيه عميق وعميق وعميق. طبعا ما نفهم. قالوا كما أن الليل يبدأ بغروب آية النهار وهي الشمس، فبداية النهار من طلوعها. وعاتي إشكالية عند بعض أهل العلم، هو النهار قاع من أنت يا غير قولت القرآن حتى مطلع الفجر، وهو قال إن ليلة القدر عرفنا أن طلوع الفجر ينتهي في حكم الليل، عاد فيك يوفى عند الحكم. تبارك معي والله ماكم معي. أيوة شفتوا أنزلناه من درا نزلوا عليه. قال واحدين وأنزلناه اللي هو القرآن، إنه ما نزل للتراب نزل للسماء الدنيا. نوولا قبل جبريل واجمع المصحف كامل من اللوح المحفوظ وجابوا للسماء الدنيا. ونونين شاهد لقول ملائكة ينقالهم السفرات الكرام البررة، مخلوقات مخلوقين من ملائكة واللي شكل آخر يعبد الملك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حد ينعود ماهر في القرآن ولا يتعتع فيه ولا تخسر عليه منه كلمة، إنه يديروا مولانا مع هذه الملائكة اللي تلقاوا للمصحف جاي. مع الماهر في القرآن مع السفرات الكرام البررة، وانه رأيك وخلف اسم الدنيا وعاد يسقط، عاد المصحف يسقط، لان تخرج مشكلة ينزله. وانه نزل نزولي نزول أول من اللوح إلى السماء الدنيا، ورأيك عاد يتنزل حتى بالواقع الوقاية على 23 سنة 23 عام وهو يسقط على الأرض قلصي وقلصي. إلي جات اليوم أكملت وعات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا يتالي قيل أنها من مصحف. أيوة كون منزل إلى السماء الدنيا الدل على أن الدنيا أنها توفى، الدنيا توفى عند السماء الدنيا. وإلى الفوق السماء ما هو الدنيا ولا هو لا خالق شارك، ما هو الدنيا ولا هو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبيه جبريل يطلع فوق السماء السابع، ومشبيه يتخطى سدرة المنتهى، وعاد ما ترمنا في الدنيا ولا الآخرة. الآخرة ما فات جل زمان حاله، والدنيا هو خرج عن الدنيا اللي هي اللي متوليتنا وعاد في عالم آخر. أنا أعرف كيفكم إذا فهمتوه. في كلمة أنزلناه هو أنزل إلى مني يا في كلام عبد في ليلة القدر وما أدريك ما الحكمة في كوني ليلة القضاء والقدر اختيرت لأن تكون ظرفا زمنيا لنزول القرآن. هذا تلازي شنو الحكمة فيه؟ أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قالوا هذا يدل على المؤمنين في الأرض ان الملائكة قطوا عايدين وسجل عنهم انهم ان شافوا تو معايا ان مولانا لي خلق بون ادم داني شافوا قالوا هذا دور يمرق منه مده تعصي مولانا والدنيا لا يتريح. قالوا وتلعنوا فيها من يفسد فيها. والغريب انهم قالوا هذا في الحزب الاول في المصحف ولا هي عقب قالهم تنزلوا الملائكه تقضوا شوه التعطيه تشوفوا كان يفسد والله يسفك الدماء يرين يقضوا العاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يا الملائكة يفسد فيها ويسفك أركم ما تراعوا في خالد بن الوليد سيف الله أركم ما تراعوا في ثانية زين يدهما في الغال أركم ما تراعوا في عمر بن الخطاب الفاروق أركم ما شفتوا عثمان بن نورين أركم ما شفتوا أمير هذه الأمة أبو عبيدة أركم ما شفتوا عبد الرحمن بن عوف أركم ما شفتوا العشرة المبشرين بالجنة حرص شوه البدر الذين استغالوا واستغالوا لما دخلوا الملائكة وهؤلاء شوفكم يوم حنين وهؤلاء شوف فتح مكة وهؤلاء شوف شجرة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك وهؤلاء شوف القرون المزكاة شوه مالك الشافعي وأحمد الحنبلي وهؤلاء شوف أئمة الصلحاء وهؤلاء شوف الجنود المجندين وهؤلاء شوف العلماء الربانيين وشوف كان يفسد ويسفك فقط والله الأرض فيها كلام من عباد مولاه انتهى الدرس. إياك اللي فهمتوا واستفدتوا من الصورة إياك اللي أدخلكم ياسر من معانيها ودلالات إياك اللي بدأتوا تفهموا شمل عظمة كتاب الله وكلام الله. إيه يا الله لمكم ما قرى أولاده كتاب مولانا يتوب المولانا الليلة ويقرى أولاده كتاب الله سابق يموت ولمكم مروا صراط يا الله يقيم صراط يعرف أنه رز رز ولا يكذبه. إيه وطيب سابق عدد الدعاء نذكر من الدرس ليت عدد إن شاء الله وشور الكبة كبة مندز الميناء حاكم شي زين اللي يقول والله حاكم الميناء يقول راهو راه الهيه اللي مكم هو في أرواقه يعرفوا بلو يموروه يا بارك نحن اختموا الدعاء اقعدوا جاتي يا ايوه اقعدوا لين عدلوا دعاء يسلم أراه يسلمكم عندنا نظام بعد الدرس اللي أنا هنا وخوته اللي قالوا موريتاني لسان بلسان وليل مكروفة لكن توافقوا عليه أنا يدي ما فيها خمسة وموريتاني يبقوا اللي أشي فيش أنا لا نقول لكم اللي هذا الكتر ورايح نتواجعوا أها عباد ما عندكم تسربوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كل لا تخرج لنا من بل الأظهر اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تخرج لنا من بل الأظهر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا أنبر إلا أظهر اللهم لا ترك لنا أنبر إلا أظهر ولا أهمر إلا فرشت اللهم لا ترك لنا أهمر إلا فرشته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما وأبدا اللهم لا ترك لنا أهمر إلا فرشت ولا عيبا إلا ستر اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديت اللهم لا ترك لنا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وقضيت أمره في الدنيا والآخرة اللهم لا ترك علينا حقا الا اسقطته وكفيت نامرا لا تترك لنا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اشفنا وارض عنا وارضنا يا ارحم الراحمين اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء والعلاجات انك مجيب الدعوه نغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك نغنينا بسؤالك عن سؤال غيرك لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر ولا مكروها إلا أجر تمام. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. سلمنا مع السالمين ولا تهلكنا مع الهالكين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اهدنا جميعا قمة وقائد. اللهم اهدنا جميعا قمة وقائد. اهدنا واهد بنا وتولى جميع أمورنا وأصلح جميع شؤوننا. حقق إيماننا بك وثبت. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أمته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما أعطيت. قنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. سدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. آثرنا ولا تهن علينا. أرضى عنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا. اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التلاء. ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.